موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآيات الأربع من سورة الأنفال من الآية 41 إلى الآية 44 لازالت تواصل لنا تربية المؤمنين ابتداء بالصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرورا بالأجيال السابقة من الأمة، وانتهاءا بالمعاصرين ومن سيأتون بعد ذلك. تربية ودروس تربوية من هذه الغزوة العظيمة يوم الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل. فالله عز وجل يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. الوودي يا إما عاطفة يا إما مستأنفة. يعني إيه؟ يعني لو واو استئنافية هتكون بداية كلام جديد، كان الكلام اللي سبق خلاص انتهى. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، خلاص تبقى بداية كلام جديد. أو عاطفة، بتعطف إيه على إيه؟ تعطف فعلا على فعل، تعطف واعلموا أنما غنمتم، اعلموا أنما غنمتم، تعطفوا على إيه؟ على ما قبله. إيه اللي قبله؟ اعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، يعني فاعلموا أن الله مولاكم واعلموا أنما غنمتم. تمام؟ طيب، واعلموا أنما غنمتم. كلمة اعلموا يا جماعة دي عاوز اوقف شوية. ليه؟ لان ربنا عز وجل بيخاطب المؤمنين جميعا بصفة الجمع، واعلموا وهو الجماعة، غنمتم ميم الايه الجمع، والاصل ان الخطاب لكل المؤمنين السابقين واللاحقين، مش كده؟ طيب، هل يقع لكل مؤمن أن يغنم من العدو؟ ما يقعش، مش كله، مش كده؟ مش كده، ومش كل المجاهدين ممكن يجاهدوا ولا يغنموا. ها؟ يبقى هنا واعلموا حتى لو لم تغنموا فاعلموا. إذن العلم نفسه يا جماعة مطلوب. يعني واحد يقول لك أنا هتعلم مثلا المسألة دي، طب أنا هعمل بها إيه؟ لا، العلم في حد ذاته عليه أجر من الله عز وجل، ولا تدري لعلك يعني تحتاج إليه يوما. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان فقيها في الحقيقة، العناوين بتاعته كان لوحدها فاعل، فبوب بابا بعنوان إيه؟ باب عليه العلم قبل القول والعمل، وقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. عشان بس ما حدش يفكر انه ايه انه العلم كده اللي هو ايه اللي هو شايف من وجهة نظره انه يحتاج اليه هو ده اللي يتعلمه. لا، احنا مطلوب ان احنا نتعلم الدين مسألة مسألة، ونعلم الناس الدين مسألة مسألة، ونبدأ بصغار العلم قبل كباره. كل دي اداب وامور لابد ان احنا نتذكرها ونستعدها ها لنا ولغيرنا. فعشان كده ربنا قال واعلموا. طيب، واعلموا ان ما غنمتم من شيء، غنمتم الغنيمة ما اخذ من العدو بقتال. كل ما اخذ من العدو بقتال، يعني حصل قتال بيننا وبين العدو الكفار طبعا، وترتب عليه يعني ان احنا اخذنا منهم اموال او امتعة او اشياء ايا كانت، اللي خدناه ده اسمه ايه؟ اسمه غنيمة، واخد بالك؟ طيب، امال ما اخذ من العدو بغير قتال، يعني لسه هنقتلوهم، خافوا طلعوا جري وسابوا الخيل بتاعتهم وسابوا الإبل بتاعتهم وسابوا كل حاجة وإيه وجروا، ما حصلش قتال، واخد بالك؟ فده اسمه إيه؟ اسمه فيء. اسمه إيه؟ فيء. طب أنتوا مش معايا، ممكن نعمل استراحة قليلة؟ لا لا بالقتال والفيء ضد كده. اه استراحة شيخ عشان حركتك. طب ثواني بس، ثواني. وقف الظلم، الظلم ده علامة النقطتين، علامة النقطتين، تسجيل تسجيل العمق. توقف الظلم، وقف الظلم، توقف الظلم. بحث العمق وابتسام الهاتف، وابتسام الهاتف، جهات الاتصال، وقف إبلاغ مسجد ملفاتي، خيارات متقدمة، ملف عبدالة، مجرم مزيد من الخيارات. بحث بحث العمق وابتسام الهاتف، جهات الاتصال، وقف إبلاغ الكل زر. الشاشة الرئيسية الصفحة واحدة وعرض الثامنة وستة مسجل MP3 تسجيل علامة النقطتين، علامة النقط، إعادة تعيين زر، وقف زر، توقف زر، وقف زر. حد تاني مسجل أستاذ عصام؟ طب كويس. يبقى الغنيمة ما أخذ من العدو بقتال، والفيء ما أخذ من العدو بغير إيه؟ بغير قتال. طيب، الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة ولم تحل إلا لهذه الأمة، دي من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ذكر منها وإيه؟ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد إيه قبل. طيب، ماذا كانوا يصنعون بالغنائم؟ كانوا يجمعونها في مكان واحد، ثم إذا قبلها الله تنزل نار من السماء فتحرقها، هذا علامة إيه قبولها، تكون قربانا لله عز وجل، يتقربون بها إلى الله، ودي كانت علامة قبول القرابين حتى من أيام سيدنا آدم عليه السلام لما قرب ولداه قربانا، كل منهما قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، حدث بقى الحسد والإيه وحدهما قتل أخاه كده. فكانت الغنيمة كالقرابين تنزل نار من السماء فتحرقها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا قصة حدثت في بني إسرائيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ غزى نبي من الأنبياء. ماشي. فذلك النبي لما نصره الله عز وجل وفتح عليه جمع الغنائم وانتظروا لتنزل النار فتحرقها، ولكنها لم تنزل، فأوحى الله إلى ذلك النبي أن فيكم غلولا، يعني في ناس سرقت من الايه، من الغنيمة. فنادى ذلك النبي رأس كل قبيلة، شيخ القبيلة يجي يسلم عليه، فصافحه رؤوس القبائل فلصقت يده بيد رجل فقال فيكم الغلول فلتصافحني قبيلتك. يبقى كده الغلول انحصر في قبيلة بعينها، يجي الرجال بتوعك كلهم لازم يسلموا عليه. فصافحوه جميعا فلصقت يده بيد رجل قال فيك الغلول، انت اللي ايه، اللي خاتم من غنيمه. فجاء الرجل بمثل رأس بقرة من الايه، من الذهب، فوضعها في الغنائم فنزلت النار فايه، فأكلتها. فكان ممنوع في الأمم السابقة أي حد ياخد من الايه، من الغنيمة، لكنها أحلت لهذه الأمة وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعل ذلك لقصر عمر هذه الأمة، ولعل ذلك لأنها خير أمة أخرجت للناس، ولعل ذلك من إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إن طبعا لما ربنا عز وجل يخص أحدا بخصوصية غالبا يكون ذلك من باب الإيه، الإكرام والتكريم من الله عز وجل لذلك المخصوص بتلك الخصوصية. ماشي. طيب، فكان الغنائم أحلت لهذه الإيه، لهذه الأمة. طيب، واعلموا أنما غنمتم من شيء، لاحظ غنمتم إيه، من شيء، يعني دليل على الحقارة، يعني حتى لو قال غنمتم شيئا، الشيء في حد ذاته حقير، طب من شيء كمان أشد إيه، تحقيرا. ده معناه إيه، إن ما ينفعش تستفيد بأي شيء من الغنيمة استفادة شخصية إلا بعد تقسيم الغنائم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات أخذ وبرة بين أصبعيه من بعير، جمل من الغنائم موجود، النبي صلى الله عليه وسلم رحناتش منه وبرة كده ومسكها بين صوابعه كده ووراها للصحابة وأخبرهم إنه لا يحل لأحد أن يأخذ مثل هذه قبل تقسيم الإيه، الغنائم. ده يعد غلول من الإيه، من الغنيمة. تمام. الخيط والمخيط لا يؤخذ من الغنائم إلا بعد الإيه، بعد التقسيم. وربنا عز وجل قال إيه، وما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم الإيه، يوم القيامة. ولذلك كان رجل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الصحابة من جلده وقوته وشجاعته وبسالته وبطولته ما أدهشهم، فيعني انبهروا به، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار. يا الله، بعد كل اللي عمله ده وقتل كمان شهيدا في المعركة قال هو في النار. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال إن الشملة التي أخذها من الغنائم لتشتمل عليه نارا في قبره. شفت، عجبته غطرة كده من الغنائم، راح وقتل لفيفة على وسطه وكمل القتال بتاعه. فلما قتل الشملة دي تحولت إلى نار يعذب بها في قبر. إن الشملة التي أخذها ها لتشتمل عليه في قبره إيه نارا. فالأمر صعب. ولذلك من الكبائر الغلول من الغنائم، لابد أن تقسم أولا. تمام. طيب، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى الغنائم تقسم إلى إيه؟ خمسة أخماس. أول خمس يكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب، والأربعة أخماس المتبقية تقسم على المقاتلين، للراكب سهم، للراجل سهم، يعني اللي بيقاتل ماشي على رجليه، الراجل يعني مترجل، مش الراجل ضد الأنثى، يعني الرجال يأتوك رجالا يعني يمشون على أرجلهم، من المؤمنين رجال جمع رجل، مش كده؟ والسياق هو اللي بيحدد. خلاص. طيب، للراجل يعني الذي يقاتل على رجليه مش راكب فرس ولا شيء، ده له سهم واحد. وللراكب اختلفوا فيه هل له سهمان او ثلاثة. هو كده كده الفارس له ايه؟ له سهم، لكن الفرس نفسه هل له سهم او سهمان بالاضافة للسهم بتاع الراكب بتاعه؟ لو له الفرس له سهمان يبقى بالإضافة للسهم بتاع الفارس يبقى ثلاثة، ولو الفرس له سهم واحد يبقى هو له سهم ولراكبه إيه سهم. ده كده الأربعة إيه أخماس. وليس من حق الإمام أن يأخذ منها شيئا يصرفه في مصرف آخر. أربعة أخماس دول للإيه؟ للمقاتلين. غير مكانك شيخ الله يكرم، غير مكانك، الله يقويه، الله يعين. بدل بدل بدل. ماشي يا جماعة. طيب، الخمس الأول غير الأربعة أخماس بقى اللي هو الإيه؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كده الآية عدت لنا كم صنف يا جماعة في الخمس الأول ده؟ ها، نعدهم تاني. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول صلى الله عليه وسلم ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صح كده؟ عدد ستة ايه اصناف. ما فيش مشكلة في استواني يا شيخ لو سمح، ما فيش مشكلة في الاربعة اصناف الاخيرة، يعني القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل مفيش فيهم مشكلة. الخلاف فين؟ في المصرفين الأولين، هل هما مصرف واحد ولا اثنين؟ يعني لله هل هذا له مصرف خاص ولرسول صلى الله عليه وسلم مصرف آخر، ولا لله وللرسول يبقى مصرف واحد ويبقى الكل خمسة بدل ما هم ستة؟ انتوا معايا؟ طيب، جمهور الفقهاء على أن المصرف الأول واحد، يعني فأن لله خمسه وللرسول، ده كده إيه رقم بيعدوه كده رقم واحد. طب ليه ذكر الله عز وجل؟ قالوا على سبيل التعظيم والتشريف والإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قرن ذكره بذكر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل والله ورسوله أحق إيه؟ أن يرضوه وليرضوهما، والله ورسوله أحق أن يرضوه. إبا رغم أنه ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم اثنين، لكن الضمير عاد إلى إيه؟ إلى واحد فقط وهو الله سبحانه وتعالى. ده تعظيم، يعني ذكر ربنا تعظيم لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ واضح يا جماعة ولا إيه؟ يعني ذكر ربنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ تعظيم للنبي، مش تعظيم لله، لا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. إنه يعني ذكر مع مع مع مع ذكر الله مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. معايا كده؟ طيب ده قول الجمهور، وبناء عليه يبقى ايه؟ يبقى الخمس ده اول اللي هو خمس الخمس، واحد على خمسة من الخمس الاولاني اللي هو لله وللرسول. النبي الله يكرمك شيخ محمود، سيبني بس عشان ايه ما تلخبطش اخوانك. المصرف الاول اللي هو لله وللرسول على القول قول الجمهور، يعني ده هيبقى كده للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكملة للحديث اللي خد فيه وبر من البعير، قال والخمس ايه؟ مردود عليكم. يعني ايه الخمس مردود عليكم؟ يعني الخمس اللي هياخده النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يرد عليكم ايضا، انتوا هتستفيدوا منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ منه ايه؟ مؤونة سنة مثلا او مؤونة اهل بيته، والباقي يرد الى بيت المال. واخد بالك؟ طيب الفريق الاخر قال لك لا، ده فان لله خمسه ده نصيب مستقل، وللرسول ده نصيب اخر، لان القران لا يذكر فيه شيء بلا فائده، خاصه وان كلمه خمسه فصلت بين كلمه الله وبين كلمه الرسول. تلاحظوا يعني ايه؟ يعني لم يقل مثلا في غير القران فأن لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسه، ولم يقل فأن لله وللرسول خمسه ولذي القربى واليتامى والمساكين. انت واخد بالك؟ جت كلمة خمسه واقعة بين ايه؟ بين اسم الجلالة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا ان دي قرينة واضحة جدا، وان القرآن لا يذكر فيه شيء بلا فائدة. الحاجتين دول بيخلونا على طول نقول ان لا، ربنا له مصرف لوحده، والرسول صلى الله عليه وسلم له مصرف ايه؟ اخر. يعني يبقى الخمسة ده يقسم على ستة مش على خمسة. طيب يا جماعة خلاص جزاكم الله خيرا، النصيب بتاع ربنا ده هيروح فيه؟ خلاص احنا سلمنا لكم جدلا ان ده ايه؟ ربنا له نصيب لوحده، هتودوه فيه؟ انتوا معايا في السؤال ده ولا ايه؟ فان لله خمسه، هتودي النصيب ربنا عز وجل فين؟ اختلفوا بقى، منهم من قال ان ينفق في اوجه البر، ومنهم من قال ان يصرف على الكعبه خاصه. معايا؟ يعني ايه يصرف على الكعبه خاصه؟ ومنهم من قال يصرف في الكراع والسلاح، تجهيز الايه؟ الجيش. واخد بالك؟ طيب واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول صلى الله عليه وسلم ولذي القربى. ذو القربى اللي هم ايه؟ اقارب النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم وبنو المطلب، لان هم اتفقوا على بني هاشم لكن اختلفوا في بني المطلب، ولكن هم انفسهم قالوا إنا وبنو المطلب شيء واحد. يبقى ده لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه؟ يعني ربنا عز وجل قال عن نفسه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا ليه؟ إلا المودة في القربة. اشمعنا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الناس يأخذون من الايه؟ من الغنيمة، لهم نصيب من هذا الايه؟ من هذا الخمس من الغنيمة. قالوا لأنه تحرم عليهم الصدقة، يعني الناس كلها ممكن تأكل من الصدقة إلا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البيت دولت لا تحل لهم الايه؟ الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج التمرة من فم الايه؟ الحسن رضي الله عنه. مش كده؟ فطبعا قالوا ان هو يعوضون عن ذلك بالايه، باخذ نصيبهم من الايه، من الخمس. تمام. طيب، فان لله خمسه وللرسول صلى الله عليه وسلم نصيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لمن يكون؟ خلاص، طب ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم عايش هياخد نصيبه من الخمس الاول من الغنيمه، خمس الخمس او سدس الخمس على القولين اللي ذكرناه. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، الى من ينتقل نصيبه؟ هنا برضو اختلفوا فيه، منهم من قال الى واليه، يعني اللي يجي بعده، واخد بالك، ومنهم من قال امره الى الامام يصرفه في اي شيء شاء، يبقى ده باجتهاد الامام الخليفة اللي هيجي بعد كده هياخد نصيب ربنا ونصيب النبي صلى الله عليه وسلم ده، ويجتهد في صرفه في المكان الذي يراه فيه المصلحة. طبعا دي كلها اجتهادات ليس عليها ايه، ليس عليها دليل. تمام. طيب، ذوي القربى اللي هم ايه، اقارب النبي صلى الله عليه وسلم، هتشمل كده اهل البيت وغير اهل البيت كمان، اللي هم بنو هاشم وبنو ايه، عبد المطلب. ماشي. طيب، فاعلموا ان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. اليتامى دول يتامى المسلمين، اليتيم من مات ابوه ولم يبلغ مبلغ الايه، الرجال، له نصيب من الايه، من الغنيمه، مش كده؟ له نصيب من الغنيمه. طب ليه؟ طب ده ممكن ياخد الصدقه وبياخد زكاه، وممكن في اجر كفاله اليتيم و لا، قال لك برضو ده ممكن لا يعبأ به، حتى لو خد صدقه وخد زكاه وخد اللي انه ربما يهمل. ولذلك اختلفوا، هل كل اليتامى اغنياؤهم وفقراؤهم ياخذون من هذا المصرف، ولا هذا خاص بايه، بفقراء اليتامى فقط دون اغنيائهم؟ ده خلاف. اللي قال اليتامى كلهم قال ان الايه عامه ما خصصتش، واللي قال فقراء اليتامى نظر الى الايه، الى الحاجه، ان دول محتاجين دول ياخدوا. خدت بالك؟ طيب، فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. المسكين الذي يجد ما لا يكفيه، يعني عنده قوت لكن لا يسد حاجته. اما السفينه فكانت ايه، يعني كانوا مساكين وعندهم ايه، سفينه، لكن لا تكفي لمعيشتهم، يحتاجون الى من يتصدق عليهم ويعطيهم. لكن الفقير الذي لا يجد قوت يومه، يبقى في فرق بين المسكين والفقير. خدت بالك؟ ان الفقير هو يا جماعه لا يجد قوت يومه، يعني احنا نقول كده ما حلتوش اللضا. والمسكين هو الذي يجد ما لا ايه، ما لا يكفيه. واخد بالك؟ طيب، الكلام ده في حاله ايه يا جماعه؟ لو ذكروا الاثنين، انما الصدقات للايه، للفقراء والمساكين، ساعتها هنقوله كده. لما يجوا الاثنين يذكروا الاثنين مع بعض، يبقى الفقير ما لا يجد قوت يومه، من لا يجد قوت يومه، والمسكين من يجد ما لا يكفيه. لكن في حال الذكر احدهما دون الاخر، زي ما معانا هنا، تشتمل على الاثنين، على الفقير والايه، والمسكين. تنطبق عليها قاعده ايه يا جماعه، استاذ عصام؟ اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. يعني ايه؟ اذا اجتمع الفقير والمسكين في اللفظ، انما صدقات الفقراء والمساكين، افترق في المعنى، فكان الفقير من لا يجد قوت يومه، والمسكين من يجد ما لا يكفيه. وإذا افترق بأن ذكر أحدهما دون الآخر كهذه الآية، واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولم يذكر الفقير، يبقى تشمل الفقير الذي لا يجد قوت يومه، وتشمل أيضا المسكين الذي يجد ما لا يكفيه. واضح يا جماعة؟ وابن السبيل، ابن السبيل، السبيل هو الطريق، ونسب إليه هذا المذكور لأنه لا يعرف أحد، رجل غريب جاء من سفر بعيد مجهول الهوية، فبالتالي نسبه الله إلى السبيل كأنه ابن الطريق، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. طيب ابن السبيل ممكن يكون في بلده غنيا، لكن حدث له شيء وهو في السفر لم يجعل معه شيء أو لم يجعل معه ما يكفيه، فبالتالي يأخذ من هذا المصرف من الغنائم ويأخذ من الزكاة. واخد بالك زي ما ربنا ذكر في سورة التوبة، إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ماشي؟ طيب والمساكين وابن السبيل كده دول الستة، ماشي كده؟ طيب ده بالنسبة للغنيمة. طب بالنسبة للفيء، الفيء قالوا هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في توزيعه كيف يشاء، ياخذ اللي ياخده، محدش يلوم عليه، زي ما حصل في خيبر قرية فدك دي كانت من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فإيه؟ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، خلاص؟ طيب إيه الفرق بين الغنيمة والفيء؟ الغنيمة ما أخذ من العدو بقتال، والفيء ما أخذ من العدو بغير إيه؟ بغير قتال. طيب ليه اسمه فيء؟ إيه معنى كلمة فيء يعني؟ فيء من فاء أي إيه؟ أي رجع. رجع رجع لإيه يا جماعة؟ هو الفلوس دي كانت معانا ورجعت لنا يبقى اسمه فيء، ولا ما كانتش معانا وكانت مع غيرنا وإحنا اللي خدناها؟ ها؟ كانت مع غيرنا وإحنا اللي خدناها. طب ده كلمة فيء يعني رجع، يعني دي حاجة بتاعتنا ورجعت لنا، بضاعتنا ردت إيه؟ إلينا. خد بالك عشان بس برضو نرد على شبهة إيه؟ إن دي فلوسهم ودي أرضهم وليه ناخدها منهم ومش من حقنا مش بتاعتنا وده ظلم. لا، الله عز وجل جعل الأرض وجعل المال لعبادته سبحانه وتعالى، فكل من يستعملها في عبادته وطاعته كان إيه؟ كان هو الأحق بها، وكل من استعملها في معصية الله والكفر به فليست ملكا إيه؟ ليست ملكا له على الحقيقة. واخد بالك؟ انتوا واخدين بالكم يا جماعة ليه؟ يبقى المال مال الله والأرض أرض الله، يبقى مال الله وأرض الله يبقى خلاص تستخدم في طاعة الله وفي عبادة الله، اللي يستخدمها بغير ذلك ليست أرضه وليس ماله، تفهمين؟ فالغنيمة أو الفيء ده لما يبقى اسمه فيء يعني رجعت إلينا لأنها كانت مع من يحاربون الله يستخدمونها في حرب الله عز وجل، فرجعت إلى أهلها الحقيقيين الذين يستخدمونها في طاعة الله وعبادته ونشر ونص دين الله سبحانه وتعالى. واضح الشبهة والرد عليها ولا إيه؟ جميل، تمام كده؟ طيب يا ترى هل هذه الآية آية سورة الأنفال ناسخة لآية سورة الحشر ولا لا؟ آية سورة الأنفال اللي معانا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، آية سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قتادة رحمه الله تعالى يقول إن آية الأنفال ناسخة لآية الإيه؟ الحشر. ليه؟ كأنه عاوز يقول لك إن آية سورة الحشر بتقول إن كل الفيء يكون لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، جت سورة الأنفال قالت لا ده الخمس بس، الخمس بس. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ لكن هنا إشكالان يعكران على قتادة قوله. أول إشكال أن سورة الحشر نزلت في مين؟ في بني النضير اليهود، أحسنت ماشي. طيب وسورة الأنفال نزلت في مين؟ في أهل بدر. طيب وهناك إجماع على أن إخراج بني النضير من المدينة كان بعد غزوة إيه؟ بدر. أنتوا معايا ولا إيه؟ فبالتالي يصعب جدا أن يتقدم الناسخ على الإيه؟ المنسوخ. كده آية الأنفال اللي أنتوا بتقولوا عليها ناسخة سابقة في النزول على آية الحشر اللي أنتوا بتقولوا عليها منسوخة، وده غير مستقيم أصلا، ده المتأخر هو اللي بينسخ الإيه؟ المتقدم. يعني لو قلنا بالنسخ بآية الحشر ناسخة لآية الأنفال، ده شيء. الشيء الثاني اللي يعكر على قتادة قوله إن آية الأنفال تتكلم عن الغنائم، وآية الحشر تتكلم عن الفيء، وشتان بين هذا وذاك. دي حاجة ودي حاجة. الغنائم ما أخذ من العدو بقتال، والفيء ما أخذ من العدو بغير إيه؟ بغير قتال. يوم تخلطش إيه؟ ما تخلطش بينهم، لأن حتى الفيء نفسه اختلفوا فيه. البعض قال الفيء ما أخذ من العدو بقتال، والغنيمة ما أخذ من العدو بغير، يعني عكس. والبعض قال لا ده الفيء تطلق على الغنيمة، والفيء كل ما أخذ من العدو سواء بقتال أو بغير قتال يسمى إيه؟ فيئا. على كل الخلاف ده كله الأرجح فيه طبعا اللي ذكرناه في الأول، إن الغنيمة ما أخذ من العدو بقتال، والفيء ما أخذ من العدو بغير إيه؟ بغير قتال. تمام. طيب إذا كان الأمر كذلك، وإن المال مال الله والأرض أرض الله، يبقى خلاص أي كافر معها أرض ناخدها منه، وأي كافر معها فلوس ناخدها منه. قال لك الأصل كده، إلا المعاهد، إلا المعاهد. خدت بالك؟ بيدفع الجزية، واخد بالك، ويدفع الصلح الذي يصطلح عليه، ويدفع الخراج. الخراج اللي هو إيه؟ ضريبة تؤخذ على الأرض المزروعة. يعني احنا دخلنا بلد مش مسلمة وفيها أرض وفي ناس بتزرع الأرض دي، خليكم ازرعوا الأرض زي ما انتم، بس هناخد ضريبة كل سنة على الايه؟ على الزراعة اللي بتطلع من الأرض دي، ده اسمه ايه؟ الخراج. طيب خليكم قاعدين آمنين، بس هناخد على كل رجل بالغ مبلغ من المال كل شهر أو كل سنة، دي اسمه ايه؟ الجزية. طيب خليكم زي ما انتم، بس هنصطلح على مال نأخذه منكم نظيرة ايه؟ ترككم تعيشون في هذه البلد. يبقى ده ايه؟ صلح على ايه؟ على مال. واخد بالك؟ ده جائز لنا. انما ما زاد على ذلك ما داموا معاهدين، يبقى ايه؟ يبقى هو يحرم علينا ان نأخذه منهم. ليه؟ لبقاء عيشهم حتى تقام عليهم الايه؟ الحج. اما ان يؤمنوا واما ايه؟ أن يموتوا على الكفر. حتى زمان إيه؟ حتى زمان عيسى عليه السلام، عارفين إحنا في آخر الزمان ينزل عيسى ابن مريم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيحكم بالإسلام ويقتل الخنزير ويقتل الدجال ويكسر الصليب وإيه؟ أيوة، ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام والسيف. مش حاجة اسمها معاهدات، ما فيش حاجة اسمها هدنة، ما فيش حاجة اسمها بقى صلح، لا، يا الإسلام يا هتقتل على طول، لأن الأرض لله والمال لله يستخدم في طاعة الله عز وجل. فلما ينزل عيسى هيعمل الكلام ده كله، هيلغي بقى الإيه؟ الصلح على المال، وهيلغي الخراج، وهيلغي الجزية، وهيلغي، يا إما الإسلام يا إما هتقتل على طول، عشان ينتشر دين الله في أرض الله يستعمل فيه مال الله في طاعة الله. انتوا واخدين بالكم المسألة ماشية ازاي؟ عشان بس ما جيش واحد يقول لك ايه ده سينا دي المفترض بتاعة اليهود، فيها جبل الطور وسيدنا موسى لقي رباه عليه واخد بالك وقصص دي كلها. نقول له يا جماعة سيدنا موسى موحد واحنا موحدون، نحن أولى بموسى ايه منهم، انما دول كفر بيشتموا ربنا يقتلوا الأنبياء والمرسلين، خدت بالك؟ يبقى مش من حقهم. قال فإنها محرمة ايه عليهم، خلاص ربنا حرمها عليهم لأنه مش على التوحيد. معايا يا جماعة؟ ده كلام ممتاز. يبقى ايه؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هنا طبعا احنا ملاحظين شيء من الملل. ليه؟ لان احنا بنتكلم في احكام مجرده، ده كذا ده ياخد كذا وده ياخد كذا والفقراء والمساكين وبتاع. لا، ربنا ما علمناش كده. ربنا علمنا ربط الاحكام بالايمان. دايما اللي يدي درس فقه يا جماعه يخلي باله من النقطه دي، الربط بين الاحكام والايمان. عشان كده ربنا علق هذه الاحكام على ايه؟ ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يتكلم على افعال ربنا، واخد بالك؟ يعني ان كنتم امنتم بالله شرط ذلك بالايمان، والاصل في الايمان انه عمل قلبي، فضلا طبعا عن قول اللسان وفعل الايه الجوارح. ان كنتم امنتم بالله دي جمله شرطيه. وهل اصحاب بدر لم يؤمنوا بالله؟ ها؟ لا، ده من باب تهييج الايمان في قلوب المؤمنين. يعني ايه؟ يعني لو انت راجل طلع 1000 جنيه دلوقتي، طب افرض ما طلعش 1000 جنيه ما يبقاش راجل؟ ها؟ ولا ده عمليه اغراء وتشجيع وتحفيز؟ انت فاهمني يا شيخ؟ زي ان كنتم مؤمنين، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، مش بينفع عنهم الايمان. لا، وصلت؟ طيب، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ان كنتم ايه؟ ان كنتم تؤمنون ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان. صحصحوا معايا. ان كنتم امنتم بالله وما، ما هنا ايه؟ مصولة الذي انزلنا على عبدنا يوم الفرقان. ايه اللي ربنا انزله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قران. ها؟ طب يوم الفرقان ايه هو؟ يوم بدر. ليه ربنا سمى يوم الفرقان؟ ان الله فرق به بين الحق والباطل، واخد بالك؟ كل ما يفرق به بين الحق والباطل يسمى ايه؟ فرقانا. ربنا ذكر سورة كاملة في القرآن اسمها سورة ايه؟ فرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على ايه؟ صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب، وربنا قال ايه على موسى وهارون عليهما السلام؟ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمؤمنين الذين يخشون ربهم بالغيب ومن ساعة ايه؟ طب واللي نزل على موسى وهارون هل هو القرآن؟ التوراة. طب ليه ربنا سماه فرقان؟ لأن الله فرق به في زمانه بين الحق والايه؟ والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم إيه؟ سيئاتكم. فالفرقان القول الصحيح فيها والقول الجامع في الحقيقة هو كل ما يفرق به بين الحق والإيه؟ والباطل. ماشي يا جماعة؟ طيب، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم الفرقان اللي هو يوم بدر، فرق الله فيه بين الحق والباطل، يوم التقى الجمعان. يبقى يوم التقى الجمعان ايه؟ بدل من يوم الفرقان. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يعني لو في غير القرآن لو شلنا واحدة فيهم المعنى تام. الله يفتح عليك يا استاذ. الجمعان جمع المؤمنين وجمع الايه؟ الكافرين. تمام كده. يوم التقى الجمعان. شوف والله على كل شيء قدير، برضو ربط بالإيمان بقدرة الله عز وجل. ليه؟ لأن الذي حدث في يوم بدر إنما هو بقدرة الله عز وجل، وبعد كده ربنا عز وجل قال إيه؟ ولكن ليقضي الله أمرا كان إيه؟ مفعولا. يبقى دخل كمان القدرة، دخل معها الإيه؟ القضاء والقدر، مش كده؟ فين قدرة ربنا وقضاءه في هذه الغزوة؟ قدرة ربنا أنه نصر العدد القليل الذي ليس له عدة وليس معه سلاح ولا إمكانيات على العدد الكبير الكثير الذي جمع كل الإمكانيات المادية في ذلك العصر. فبالتفكير المادي لا، قريش منتصرة صح، ده ما بين 900 و1000، يعني 3 أضعاف الايه المسلمين، معهم السلاح والعتاد وجاءوا يعني بقدهم وقديدهم، واخد بالك، ويتفخرون وتباهون، واخد بالك. وحتى لما ابو سفيان قال لهم يعني قد نجى الله العير فارجعوا، ابو جهل لا، اختر بقوته وصولجانه وقال لا، لابد ان نرد بدرا فنشرب الخمر وننحر الجزر وتغنينا القينات والمعازف، فلا تزال العرب تسمع بنا فيهابوننا، فلا يزالون يهابوننا، فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا، واخد بالك. فكل المقومات المادية مع قريش، يتفاجئوا ان هم اللي يهزموا، يقتل منهم 70 ويؤسر 70، امر يعني ليس الا من عند الله عز وجل. طيب ولكن ليقضي الله، دي قدره ربنا. طب ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. ليه؟ لان يا جماعه خروج المسلمين في الاصل كان للايه؟ للعيد وليس للنفير، خدت بالك؟ ولو كان للنفير كان خرج اكثر من ذلك، كان في ناس كتير في المدينه ما طلعتش، اللي طلعوا 314 فقط، على اساس العير يعني سكه 40 واحد ولا بتاع، معاهم قافله فيها شويه جمال على شويه بضاعه، 300 واحد كتير، هيروحوا ايه ياخدوا البتاع ويمشوا، واخد بالك. طيب نجت العير، نجت العير وجاءت قريش لتدافع عن عيرها، ولما علموا ان العير نجت خرجوا للايه؟ للحرب، جيش الجيوش، وخرجوا للحرب، واخد بالك. يبقى كأن ربنا جعل حكاية العير ديت سببا لإيه؟ لالتقاء الإيه؟ الجيشين والتحام الصفين، واخد بالك. ربنا قضى كده. وبعدين القضاء العجيب أيضا أنهم بدون اتفاق وبدون وعد قرر كل فريق منهم أن يرد إيه؟ بدرا. يعني أبو سلام لما طلع عرف ان الجيش جاي، فعسكر فين؟ في بدر. وانتوا زي فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم عسكر في مكان، فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله هذا ايه؟ منزل انزلكه الله ام هو الحرب والرأي والايه؟ والمكيدة. قال بل هو الحرب والرأي والمكيدة. قال ليس هذا المنزل، ارى ان نرد بدرا فنحفر نغير القلوب ونقيم حوضا، نبني حوضا فنجمع فيه الماء فنشرب ولا يشربوه، مش كده؟ فنزل النبي صلى الله عليه وسلم رأي ايه؟ الحباب بن المنذر رضي الله عنه. وبرضك ابو جهل قال لا نرجع حتى ايه؟ شفت الكلام ازاي؟ ولو تواعدتم شفت لاختلفتم ايه في الميعاد. يعني انتوا لو متفقين عمركم هتظبطوها كده، انت واخد بالك. فهذا قضاء الله وقدره، واللي جاي كمان من قضاء الله وقدره، والتيسيرات اللي ربنا يسرها للقتال من قضاء الله وقدره. شايفين كيف ربط الأحكام الشرعية بالإيمان، واخد بالك؟ يعني كيف ربطت؟ عشان كده لابد يعني اللي بدرس فقه لابد ياخد باله من ده، لابد ياخد باله من مسألة ربط الايه، ربط الأحكام الفقهية بالايه، بالإيمان. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ما ذكرناه أمثلة وليست حصرا لقدرة الله عز وجل في معركة بدر أو لقضاء الله عز وجل في غزوة بدر. ونشوف وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. يعني إن تولوا إذا لم يتب المشركون ولم يرجعوا إلى الله عز وجل ولم يسلموا ولم يتركوا قتالكم وأعرضوا عن دين الله، تولوا أعرضوا عن دين الله، فاعلموا أن الله مولاكم. خدت بالك؟ فاعلموا أن الله مولاكم يعني إيه؟ ودي الحسابات اللي ينبغي إن احنا نمشي عليها، إن الحسابات الأمر زي ما بيقولوا كده، الأمر على ما عند الله لا على ما عند الناس. فاعلموا أن الله مولاكم أي ناصركم ومعينكم، نعم المولى ونعم النصير، خير مولى وخير إيه؟ نصير. وبعدين الآية دي معناها يا جماعة تقوية إيمان المؤمنين وتقوية التوكل على الله عز وجل، وإن ربنا حينصركم خلاص ما دام الكفار تولوا وإنتوا على الحق ربنا حينصركم. وبعدين من باب البشارة بالنصر قال لهم إيه؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء، لسه الغزوة ما بدأتش، فبقول لهم واعلموا أنما غنمتم، بقسم لهم إيه؟ الغنائم. ده معناه يا جماعة خلاص النصر خلاص، وما النصر إلا إيه؟ إلا من عند الله، إن تنصروا الله إيه؟ ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فاخد بالك. طيب هذه الآية 41 من السورة الكريمة هل هي ناسخة للآية الأولى في السورة الكريمة؟ يسألونك عن الأنفال، الأنفال اللي هي الإيه؟ الغنائم. قل الأنفال لله إيه؟ والرسول. خلاص كده حدش ياخد تاني، حدش يتكلم في الغنائم تاني. جات الآية بتاعتنا تفك الحكاية شوية، واعلموا أنما غنمتم من شيء، وقسمت بقى الايه أربعة الخمسة أخماس زي ما سمعنا. ففي علماء قالوا فعلا الآية 41 ناسخة للآية الأولى من سورة الأنفال. البعض قال لا دي مفسرة لها، كأن الأنفال لله وللرسول، والله والرسول صلى الله عليه وسلم قسموا الغنائم على النحو المبين في آية 41. أيا كان الكلام في الآخر هي الآية دي بتقسم اللي هي الغناء. خدت بالك. وبعدين اللي يأكد ان الأحكام داخلة في الإيمان والتشريعات والفقه داخل في الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمركم به بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا الايه الخمس. هنا جمع بين ايه وايه يا جماعة؟ بين الإيمان. فين الإيمان هنا؟ القلب يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا الخمس. خدت بالك. ولذلك أبو بكر الصديق لما أوصى بالخمس وقال لقد رضيه الله لنفسي فلا أرضاه فكيف لا أرضاه لنفسي. خد بالك. يعني هذا ما تيسر حول هذه الآية، كنت أود إكمال الأربع آيات ولكن طال الوقت بكم. فهذا ما تيسر حول هذه الآية التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. اللي فيه استفسار في الآية حاند عند استفسار تفضل. معلش سؤال كده سريع. اتفضل يا استاذ. حضرتك دلوقتي ذكرت الخلاف ما بين آية الحش وآية الأنفال. نعم. لكن حاسس ان الكلام فيها ايه؟ يعني ايهما ينسخ الاخر؟ ما فيش نسخ. لان الأنفال بتتكلم في الغنائم والحشر بتتكلم في الفيء. فالجهة مفكة. والسؤال بس الأستاذ عصام بيسأل عن الخلاف في مسألة نسخ آية الأنفال ليه وعلموا أنما غنمتم من شيء لآية الحشر فلله ما أفاء الله ورسوله من القرى فلله ولرسوله ذو القربة. فالصحيح والله أعلم والراجح قول الجمهور أن هذا ليس نسخا وأن الجهة منفكة. فآية الحشر تتكلم عن الفيء اللي هو ما أخذ من العدو بغير قتال، وآية الأنفال تتكلم عن الغنائم التي أخذت من العدو بعد قتال. هل ذكرت أن الفيء مقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والآية اللفظ نعم هي الفيء فعلا مقصور على النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه كيف يشاء، والله عز وجل علمه أن يقسمه على إيه؟ الأصناف المذكورة. أيوة خدت بال حضرتك. لكن ما يعني الأصل أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. حتى ونفسه قال لما حتى الخمس تلقان قال والخمس مردود إيه عليكم، فبيأخذ ما يكفيه ويرد الباقي إلى بيت مال المسلمين. نعم نعم. يوم الفرقان يوم الفرقان جمعان حضرت من البدل ذكرت في اتباعي القرآن يستغنى عن أحدهم، لكن في القرآن لابد أن تكون شائع، فما فائدة البدل في هذا الموضوع؟ تعديد الصفات. الأخ بيسأل على يوم التقى الجمعان دي بدل من يوم الفرقان، فبيقول أنه ممكن يستغنى عن أحدهما والكلام يتم. يعني ممكن في غير القرآن يقال إيه يوم الفرقان والله على كل شيء قدير، أو يقول مثلا إيه يوم التقى الجمعان والله بدون كلمة يوم الفرقان. فنقول يوم الفرقان بينت النتيجة المترتبة والمرادة لله عز وجل وهي التفريق بين الحق والباطل، وبينت يوم التقى الجمعان أن هذا هو يوم الفرقان. تحديد ليه؟ تحديد اليوم، إن ممكن لو قال يوم الفرقان فقط كان يتوهم إن يوم آخر، كان ممكن المفسرين يختلفوا، واحد يقول لك يوم الفرقان يوم البعثة، والتاني يقول لك يوم الميلاد، والتالت يقول لك يوم غزوة بدر التفسير بقى. لكن هنا نقول لما يوم التقى الجمعان خلاص رفعت الإشكال، زي تلك عشرة كاملة. نعم والله أعلم. أي استفسار آخر في الآية؟ وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم في حاجة شيخ محمد وجزاكم الله. هنا حضرتك شيخنا في التفسير هنا جمع كل أنواع التفسير الآيات في الغنيمة والفيء وكذا، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأدوات قال إن من قتل رجلا فله سلم. جميل. هو الأخ بيسأل عن موضوع السلب، من قتل قتيلا فله سلبه. يعني ايه من قتل قتيلا فله سلبه؟ هذا خارج الغنيمة، بمعنى انه لو جاء القاتل ببينة او شهود على انه قتل هذا الانسان الكافر تحديدا في القتال في الجهاد يبقى يستحق سلبه. يعني لو معاه فرس هو ياخده، ده برا الغنيمة. لو معاه سيف هو اللي ياخده برا الغنيمة. لو معاه درع، معاه ثياب، معاه أموال، كل اللي معاه اللي قتل وإيه ياخده، ده اسم السلب. وبعد كده ياخد نصيبه من الغنيمة كأنه ما فيش، كأنه ما خدش حاجة. سؤال بقى معلش. نعم. عندك شيخ سؤال بقى معلش. القتال اللي هو مثلا الفردي ده بيبقى خارج المعركة ولا داخل المعركة؟ لا داخل المعركة. المعركة كلها لا يعني لا لا في في في فرق يا جماعة. بصوا يا جماعة أنا بس عشان تفهم السلب لو هو يعني التقى الاثنين يعني يعتبر خارج المعركة أو بعد المباراة اللي يقول عليها قبل المعركة أو قبل المعركة أو في العين أو مثلا في حالة مرحلة جاسوسية مرحلة يعني قبل إعداد المعركة. لكن أنا ولو في المعركة بقى هو بس السؤال بيسأله السلب يكون في المعركة أو خارج المعركة؟ خارج المعركة ده لا يسمى جهادا، يعني تبقى يعني حالة فردية كده حصل اثنين اتقابلوا مع بعض حصل بينهم قتال اللي قدر على التاني قتله، ده الكلام مش في ده. الكلام في القتال اللي هو الجهاد في سبيل الله اللي هو التقاء الصفين والتحام الجيشين المسلمين والايه والكفار. دلوقتي فيه يا جماعة كان العرب بيعملوا ايه؟ اذا ذهبوا الى الحرب كانوا ياخذون معهم نساءهم وامواله واولادهم ويجعلوهم في اواخر الصفوف. ليه؟ حتى يحموهم. يعني لما افتكر ان النساء وبنته ومراته وامه واخته معاه ورا ولو انغلب هيتاخدوا منه، لما يفتكر ان الجمال بتاعته والمال بتاعه وكل حاجة موجودة معاه هنا في ساحة القتال ولو اتغلب هيتاخدوا منه، ده هيشجعه انه ايه؟ انه يقاتل ولا يفر ولا يفر، واخد بالك؟ طيب في حالة هزيمتهم ايه اللي هيحصل؟ هتسبى نساؤهم وذراريهم وتأخذ اموالهم غنيمة المسلمين. لما جمعت بقى الخيل وجمع الابل وجمعة النساء والاطفال والكلام ده كله، هل ده يا جماعة قتال رجل لرجل ولا جمع غنائم؟ ده كده الغنائم دي كده هي دي اللي تقسم. طيب انا حصل براز بين واحد والتاني في نفس المعركة برضو، التقوا الاتنين مع بعض وتناوشا بالسيوف او بالسلاح اللي في ايديهم وقتل المسلم الكافر، هو اللي قتله، محدش شاركه محدش ساعده، هو اللي قتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله ايه؟ سلبه. ده تشجيع يا جماعة للمقاتلين، لان ما نحس ان انا يعني الى جانب الاجر ان انا هخدم ربنا، ان انا كمان هاخد كمان المكسب دنيوي، ان ده معاه درع مش عارف ايه. طبعا الكفار بيبقوا اغنياء غالبا ومعهم حاجات تمام محترمة، يعني اسلحة محترمة، درع محترمة، لبس محترم، خدت بالك؟ دلوقتي ممكن يبقى معاه ايفون ومعاه تليفون ومعاه مش عارف ايه، واخد بالك، واسلحة وحاجات كده. فطبعا لما يعرف انه هيقتله وقتله هياخد الحاجات دي، خدت بالك؟ خلاص. فدي غير الغنيمة، والله اعلم. وجزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.